الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: فصل في الكتابة، وهي بكسر الكاف على الأشهر لغة الضم والجمع، لأن فيها ضم نجم إلى نجم، والنجم يطلق على الوقت أيضا الذي يحل فيه مال الكتابة. أصل المادة كتب، معناه جمع حرفا إلى حرف، ونقول تكتبت بنو فلان اجتمعت، والكتيبة هي مجموعة من الجنود، وهنا يقصد فيها مجموعة من الأقساط. فالعبد يفعل عقدا مع سيده، وهو أن يدفع له مبلغا من المال عندما يذهب ليعمل، هذا المبلغ مقسطا على عدة أشهر، أسابيع، سنوات، مهم نجوم تسمى، كل قسط نجم. نزل القرآن منجما أي مقسطا على حسب الحوادث، وهنا يدفع الإنسان المال فيضم نجما إلى نجم أي قسطا إلى قسط، حتى يبلغ القيمة التي طلبها منه سيده، عند ذلك يصبح حرا. وسميت كتابة للعرف الجاري بكتابة ذلك في كتاب يوافقه، يعني يكتبون كتابا، كاتب السيد الفلاني عبده الفلاني كذا على مبلغ كذا وكذا. فالسيد مكاتب، والعبد مكاتب، والعقد يسمى كتابة. والعقد بالنسبة للسيد لازم، لا يستطيع أن يتراجع عنه أبدا، والعقد بالنسبة للعبد جائز، إذا أراد أن يعجز نفسه متى أراد، يقول أنا لا أريد هذا العقد وأريد أن أبقى عبد، ما في مانع. وشرعا عقد عتق بلفظها بعوض منجم، عقد عتق يعني إذا قال كاتبتك معنى ذلك صار حرا، لكن مقابل أن يدفع له هذه النجوم بعوض منجم، يعني بعوض بمال، هذا المال منجم مقصر، أقله بنجمين فأكثر، قسطين فأكثر. ولفظها إسلامي لا يعرف في الجاهلية، والأصل فيها قبل الإجماع آية: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فالله سبحانه وتعالى ندب ذلك الأمر وطلب من السادة أن يكاتبوا عبيدهم، وذلك إذا علموا فيهم أن هؤلاء لو صاروا من الأحرار لانتفع المجتمع منهم أكثر، وانتفع المسلمون منهم أكثر إن علمتم فيهم خيرا. وعلى كل حال تبقى الحرية دائما خيرا من العبودية. وخبر المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، رواه أبو داود وغيره، والحاجة داعية إليها. والكتابة مستحبة، طبعا الأمر بالأصل يقتضي الوجوب، لكن هنالك صارف عنه، لا واجبة وإن طلبها الرقيق قياسا على التدبير. وشراء القريب، ولئلا يتعطل أثر الملك وتتحكم المماليك على المالكين، وإنما تستحب إذا سألها العبد من سيده وكان مأمونا، أي كان أمينا، من الممكن أن يذهب ويعمل ويجمع المال ولا يخون سيده فيما يكسبه، بحيث لا يضيعه في معصية، مكتسبا قادرا على الكسب. فلا نأتي إلى عبد عاجزة نقول له اذهب فتسول وبعد ذلك تأتي بنجوم؟ لا. وبهما فسر الشافعي رضي الله عنه الخير في الآية، يعني بأن يكون مكتسبا. واعتبرت الأمانة لئلا يضيع ما يحصله فلا يعتق، وكذلك اعتبرت القدرة على الكسب ليوثق بتحصيل النجوم. فإذا لم يكن كسوبا فكيف يثق السيد بهذا العقد الذي يجعله بينه وبين سيد بينه وبين عبده؟ وتفارق الإيتاء حيث أجري على ظاهر الأمر من الوجوب كما سيأتي. نعم. وتفارق الإيتاء، يعني هذه الكتابة، قال آتوهم من مال الله الذي آتاكم، وتفارق الإيتاء حيث جرى على ظاهر الأمر من الوجوب كما سيأتي، لأنه مواساة. يعني ما هو سبب بعدها عن الوجوب؟ هلا الزكاة يدفعها الإنسان فريضة واجبة، أما الأمور الثانية التي يتقرب فيها الإنسان إلى ربه عز وجل تعتبر مواساة من قبل الغني للفقير ومن قبل السيد لعبده. فالإسلام يدعو إلى المواساة ولا يدعو إلى المساواة، ولا بد أن يكون هنالك فوارق في المجتمع. ولم يستطع مجتمع من المجتمعات ولو ادعى كما ادعى كثير مثلا من الشيوعية وما شابهها أنهم يريدون أن يساووا بين الناس، فجعل هؤلاء طبقة من الحكام وجنرالات سادة وجعلوا الشعب كله عبيدا لهم. وأحوال الشرع لا تمنع وجوبها كالزكاة. تنبيه، قوله مكتسبا قد يوهم أنه أي كسب كان، وليس مرادا، بل لابد أن يكون قادرا على كسب يوفي ما التزمه. لما الإنسان بده يفعل عقد، أنا عندما أخذ تعهد مثلا بناء ينبغي أن أكون عندي قدرة على البناء، صحيح؟ هذا النوع من الكسب أستطيع أن أنفذه. وهنا أيضا إذا قال ينبغي أن يكون كسوبا، ينبغي أن يكون عنده عمل، سواء كان رجلا أو كان امرأة، يعني لا يشترط هذا في الرجال فقط. فلقد علمنا في الأمس أن السيدة بريرة كتبت من قبل أهلها وذهبت لتعمل، فإن فقد شرط من هذه الثلاثة وهي السؤال، يعني أن يسأل السيد عبد العبد سيده، وأن يكون أمينا، وأن يكون صاحب قدرة على الكسب، وهي السؤال والأمانة والقدرة على الكسب، فمباحة إذ لا يقوى رجاء العتق إلا بها. ولا تكره بحال، يعني إلا إذا جاء هنالك شيء عارض. ما هو الشيء العارض؟ لو علمنا أن هذا العبد سواء كان كما قلت رجلا أو امرأة يذهب فيعمل في الحرام مثلا، عند ذلك معنى ذلك تركنا نوع من العمال يذهبون ليفسدوا في الأرض. إماء تريد أن تزني مثلا، عبيد يريدون أن يتجروا بغير بشيء ما أحله الله تبارك وتعالى عن طريق الفسق، عن طريق السرقة، عن طريق أي شيء، أي نوع من أنواع المعصية، عند ذلك يختلف حكمها. ولا تكره بحال لأنها عند فقد ما ذكر تفضي إلى العتق. نعم، إن كان الرقيق فاسقا، والفسق ما هو؟ وأن يرتكب الإنسان أن يفعل كبيرة أو يصر على صغيرة، قال بسرقة أو نحوها، وعلم السيد أنه لو كاتبه مع العجز عن الكسب لاكتسب بطريق الفسق، كرهت كما قاله الأذرعي. وأركانها أربعة: سيد وهو صاحب العبد، وهو حر طبعا، ورقيق وهو العبد الذي كان مملوكا عند السيد، وصيغة وهي كاتبتك، وعوض على مبلغ قدره كذا وكذا يؤدى على الشكل التالي، على نجمين، على ثلاثة في كل شهر، هذا هو العوض. وشرط في السيد وهو الركن الأول، يعني بعد أن يعد لنا الأركان كالعادة يشرح لنا ركنا ركنا. وشرط في السيد وهو الركن الأول ما مر في المعتق من كونه مختارا، فلا يأتي إنسان إليه ويهدده بالقتل مثلا فيقول له كاتب عبدك، لا، لا بد أن يكون مختارا. أيضا أهل التبرع، ما معنى أهل التبرع؟ فهل يمكن أن يكون صغيرا؟ هل يمكن أن يكون مجنونا؟ وقد يكون سيدا وقد ورث العبد إرثا. نعم. فأهل التبرع أيضا وولاء، وأهل تبرع وولاء، لأنها تبرع، يعني الولاء له ولاء على من؟ على ذلك العبد، لأنها تبرع وآيلة للولاء. فتصح من كافر أصلي، لأنه مختار وأهل للتبرع وسكران، لأننا نحاسبه على ألفاظه، لا من مكره ومكاتب. ما رأيك لو كان هذا المكاتب يتجر بالعبيد؟ هل يحق له هنا أن يكاتب غيره؟ لا. وإن أذن له سيده ولا من صبي ومجنون ومحجور سفه وأوليائهم، لأن الأولياء إنما يتصرفون فيما هو الغبطة لهم ولا يتصرفون في الأشياء التي تزيل الملك عنهم. يعني عندما نجعل ولي على مجنون أو ولي على صبي إنما نستفيد من هؤلاء العبيد الذين يملكونهم. ولا من محجور فلس، لأن الأصل يباع العبد من أجل أن نوزع المال على الغرماء. ولا من مرتد، لأن ملكه موقوف، المرتد الآن وقفنا ملكه في بيت مال المسلمين، إن عاد إلى الإسلام عدنا إليه المال، وإن بقي ومات على كفره عند ذلك وعلى ارتداده فإن المال يكون فيئا للمسلمين. والعقود لا توقف على الجديد. ولا من مبعض، لأنه ليس أهلا للولاء، بالأصل يجب أن يكون حرا من أجل أن يصبح مولى. طبعا المولى يقال للسيد مولى وللعبد مولى. نعم، تقول لعبدك مولاي وتقول لربك مولاي. نعم. وكتابة مريض مرض الموت، وكتابة مريض مرض الموت محسوبة من الثلث، فإن خلف مثلي قيمته صح. لو كان الأشياء التي خلفها العبد وخلف أشياء تساوي مثلي، يعني مرتين، فهذا العبد يعتبر ثلث والمثلين ثلثين، والوصية لا تكون إلا في الثلث، عند ذلك يصح إذا كاتبه من الثلث. نعم. فإن خلف مثلي قيمته صحت في كله، أو مثل قيمته، لا نقول لا تصح لكن صحت في ثلثي، المهم ما يعادل الثلث من تركته، أو لم يخلف غيره ففي ثلثه، ثلثه يعني يصبح العبد فقط ثلثه حر والباقي يعني مبعض. صار هو قيمة. ما احنا عم نحكي احتمال امامات لسه، لما عم ياخذ ماله القيم. يعني عم يسأل اخونا ابو عبد سؤال جميل، باعتبار انه في قيمة، ليست الكتابة دائما تناسب قيمة العقد فهي مساعدة. الشيء الثاني، هذا مريض مرض الموت، قد يأخذ القسط ويصرفه على نفسه وعلى عياله، فلما مات ماذا حدث؟ لما مات السيد، الآن الذي خلفه خلف عبدا مكاتبا، ولذلك لا يحسب إلا من الثلث. وشرط في الرقيق وهو الركن الثاني اختيار، نعم، وعدم صبة وجنون، ولا أن يتعلق به حق لازم. يعني عندما كان العقد بين اثنين متعاقدين، فهل نجبر العبد على عقد، هذا العقد يسمى بعقد الكتابة؟ قد يقول لسيده: يا أخي أنا مرتاح هنا، أكل وأشرب وأنام، أنت سيد جيد، ولا تكلف العبد ما لا يطيق، والحياة عندك أفضل من الحياة في أي مجتمع من المجتمعات، فهل نلزم العبد أن يعمل عقد الكتابة مع سيده مكرها؟ لا. وعدم صبا، لو كان صبي ليس من أهل العقد، كذلك عدم غير مجنون، فلو كان مجنونا هل يصح عقده؟ أيضا مسلوب العبارة، لا عقد له. وأن لا يتعلق به حق لازم، ما رأيك لو كان هذا العبد مرهون بمال، هو وثيقة مالية، لو كان مرهونا بمال هل يكاتبه؟ كيف تكاتبه والآن أنت مسلوب التصرف عنه، لأنك وضعته وثيقة مالية رهينة عند إنسان. ولا يتعلق به حق لازم، وشرط في الصيغة وهو الركن الثالث لفظ يشعر بالكتابة، وفي معناه ما مر في الضمان إيجابا، ككاتبتك أو أنت مكاتب على كفا، كألف منجمة، مع قوله إذا أديته مثلا فأنت حر، لفظا أو نية وقبولا، كقبلت ذلك. يعني دائما العقود عندنا لا بد لها من إيجاب وقبول، لك تبيع بعبد تقول بعت هذا الكتاب، فأقول الآخر اشتريت هذا الكتاب وهبت، توهبه تسلمه وتقبضه، عند ذلك يصح. كل عقد أنكحته تقول الثاني لو قبلت الزواج لنفسي، دائما العقود فيها إيجاب وفيها قبول. هنا كاتبت والعبد يقول قبلت، لكن لا بد أن يذكر في الكتابة، كما تقول بعت بألفين، كاتبتك على ألفين، تدفعه على ثلاثة أشهر، نعم، فإن دفعت ذلك، فإن أديت ذلك، فإن استوفت هذه الشروط كلها ودفعت ما عليك فأنت حر، كل ذلك يصح. وشرط في العوض وهو الركن الرابع كونه مالا، كما تعرض له المصنف رحمه الله تعالى ولم يذكر غيره من الأركان بقوله: ولا تصح أي الكتابة إلا بمال في ذمة المكاتب نقدا كان أو عرضا موصوفا بصفة السلم. أولا، لماذا قال في ذمة المكاتب؟ هل المكاتب يملك؟ عندما يعقد معه عقد الكتابة لا يملك حتى الثوب الذي على بدنه، لا يملكه، فهل يمكن أن يدفع المال مباشرة؟ لذلك كان في الذمة. طيب هذا الذي في الذمة نقدا، يعني من الممكن يؤجر نفسه من الغد فيأتي بمال يأكل بجزء منه ويدخر القسم الثاني من أجل أن يدفعه لسيده، هذا إذا كان نقدا، أو عرضا موصوفا بصفة السلم. هذا العرض طبعا عندنا الأشياء من عروض التجارة مثلا، فهنالك أشياء لا تباع إلا بعين المشاهدة، لكن في باب السلام قلنا يجوز مثلا أن يقول إنسان لآخر: أنا آتيك مثلا بغنم صفتها كيت وكيت، آتيك بأباريق صفتها كيت والقمح، كل شيء ينضبط، وهو الذي حصره كيل أو وزن أو عد مضبوط بالصفات بحيث لا يختلف فيه أبدا. نعم. فإذا وصف شيء من هذه الأمور وعينها لسيده، عند ذلك القيمة ما هي بالسنة؟ ما القيمة أن تدفع القيمة في المجلس؟ ما هي القيمة؟ حريته. نعم. لا يملكها حتى يورد العقد عليه، يورد العقد عليها، معلوم عندهما قدرا وجنسا وصفة. فهذا الشيء اللي بده، لو كان قمح مثلا، هذا القمح ما هو، كم مكياله، ما هو جنسه، حوراني يعني ديري بلدي مثلا، أي أسماء كثيرة موجودة. صفة ما في، طبعا عندنا عدة أنواع، ولذلك لا بد أن يظهر بصفته وبنوعه لأنه عوض في الذمة، فاشترط فيه العلم بذلك الدين، بذلك كدين السلم أيضا. ويكون إلى أجل معلوم ليحصله، لبكر يقول مباشرة الآن تعطيني أنت حر، من أين يملك؟ ليحصله ويؤديه، فلا تصح بالحال. ولو كان المكاتب مبعضا، لأن الكتابة عقد يخالف القياس في وضعه، فاعتبر فيه سنن السلف. ماذا كان يفعل الصحابة؟ ماذا كان يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنحن نقيس عليه. والمأثور عن الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، فمن بعدهم قولا وفعلا، إنما هو التأجيل، ولم يعقدها أحد منهم حالة. يعني في صور من الممكن أن تعقد حالة، واحد كما مر معنا من العبيد قد يكون مبعضا، فهو يعمل يوم لنفسه مثلا ويوم لسيده، إذا كان بالنصف، إذا كان ثلثيه مثلا حر والثلث عبد، يعمل يومين لنفسه ويوم لسيده. طيب في هذه الأيام التي يعمل لنفسه يدخر مالا، فلو عقد عقد الكتابة هل يحق له أن يدفع المال مباشرة؟ إنما هو يملك ببعضه الحر، لا يحق له. لماذا؟ لأن هذا العقد جاء منجما، إن شاء الله يقول له بعد يومين، يقول له بعد يومين ما في مانع، ما في مانع، ما عندنا مانع. إحنا المهم أن لا يكون حالا، يقول له يعني الآن بدفع المصاري، ليست هذه شراء، لأنه أصل العبد لا يملك. ولذلك لما كان أصل العبد لا يملك وجاء المبعض حال شاذ من هذا الأمر، أصل العبد كله لا يملك، المبعض حال شاذ منه، أيضا نؤجل، لا يهمنا الأجل إذا كان قريبا أو كان بعيدا، إن شاء الله بعد كم ساعة. دفع له عند ذلك، إذا دفع له المال صار حرا، صار حرا. يعني واحد عندنا للعبد مسألة تسهيل، وهذه التسهيل فرضها الشارع علينا، أن يكون على أقساط ممتدة، فهل ينبغي علينا أن نجعلها حالا ولو مكنات؟ لا. أما لو فعل بعد لفظ الكتابة، جاء بعض الناس وأعطاه حتى زكاة مال، فقام فأدى هذه الزكاة عن نفسه، وعند ذلك صار حر، لكن يشترط في قبضه للزكاة أن يصبح حرا، لا أن يعجز نفسه، لأنه إذا عجز نفسه معنى ذلك ذهبت الزكاة إلى السيد، والسيد ليس صنفان من أصناف الزكاة. أما الرقاب في سبيل الله، هذا مخرج من مخارج العبودية إلى الحرية. ما في مانع، محسوب تلزم، العقد لازم من قبل السيد كيفما كان. هو ما معنى قبل الموعد؟ يعني عندما يقول السيد لعبده كاتبتك، من اللحظة الذي يقول فيها كاتبتك ليس له عليه ولاية، سيذهب ويعمل ويتاجر ويؤجر نفسه ويأكل من ذلك المال ويلبس من ذلك المال، لكن نمنعه من بعض الأشياء. قال بدي يتصدق. قال انت مالك اهل الصدقة، بدك مين يتصدق عليك؟ ماذا تتصدق؟ ولم يعقدها احد منهم حالة، ولو جاز لم يتفقوا على تركه مع اختلاف الاغراض خصوصا، وفيه تعجيل عتقه. يعني قلنا لا بد ان تكون مؤجلة، ومهما كان ذلك التأجيل قريبا. تنبيه، لو كان العوض منفعة في الذمة كبناء دارين في ذمته وجعل لكل واحدة منهما وقتا معلوما جاز، كما يجوز أن نجعل المنافع ثمنا. يعني هذا العبد بناء فقال أنا أبني لك بيت، معروفة كانت البيوت متجانسة مع بعضها البعض، خلينا اليوم نفكر فيها بطريقة الطوب هذا أو البلوك اللي بيسموه، الأحجار التي تعمر فيها كل بلد لها أحجار معينة. مثلا عندنا في دمشق الآن موجود هذا البلوك الإسمنتي أو الفخاري مثلا، فلو قال له أنت تبني لي 5000 بلوكي وأنت حر، ممكن؟ ممكن. مجرد ما بنيت هذه معلومة على شكل دور مثلا، والدور صارت معروفة ارتفاعها 3 أمتار، مدى في الأرض كذا، والغرف تقريبا متقاربة مع بعضها، فلو فعلها صح ذلك الأمر واعتبر منفعة. لو كان خطاط قال تخط لي مثلا كتابة إقناع تنقله تنسخه لي هذا مثلا، فنسخ له الكتاب من كتاب إلى كتاب، نساخ، كان يعمل ذلك عند سيده لكنه فعل ذلك في حال كتابته، فهل يصبح منفعة أم لا؟ منفعة. نعم. كما يجوز أن نجعل المنافع ثمنا وأجرة. أما لو كان العوض منفعة عين فإنه لا يصح تأجيلها، لأن الأعيان لا تقبل التأجيل. ثم إن كان العوض منفعة عين حالة، كتبتك على أن تخدمني شهرا أو تخيط لي ثوبا بنفسك، فلا بد معهما من ضميمة مال، كقوله وتعطيني دينارا بعد انقضائه، لأن الضميمة شرط، فلم يجز أن يكون العوض منفعة فقط. فلو اقتصر على خدمة شهرين وصرح بأن كل شهر نجم لم يصح، لأنهما نجم واحد ولا ضميمة. ولو كاتبه على خدمة شهر رجب ورمضان فأولى بالفساد، إذ يشترط في الخدمة أو المنافع المتعلقة بالأعيان أن تتصل بالعقد ولا حد لعدد نجوم الكتاب. يعني عندما قال إن كانت هذا العوض منفعة عين، هذه المنفعة ضرب لنا أمثل الشيخ فيها كخياطة الثوب أو خدمة شهر أو شهرين، إذا ضم لها شيئا آخر من الأشياء من العوض مهما كان قليلا، كان دينارا مثلا معها، فإن ذلك يصح. لماذا؟ لأن الخدمة التي تكون مباشرة معنى ذلك كأن الأمر صار حالا، ونحتاج نحن إلى عقد التأجيل، فعقد التأجيل نضم إليه شيئا معينا وهو المال، عند ذلك هذا المال صحح لنا العقد، ولو كان بمثابة دينار فهو مؤجل، لم يتصل بالعقد مباشرة، فكأن الخدمة صارت عبارة عن شيء حال. نعم. وأقله نجمان، لأنه المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم، ولو جازت على أقل من نجمين لفعلوه، لأنهم كانوا رضوان الله تبارك وتعالى عنهم الصحابة يعني يبادرون إلى القربات، مجرد ما كان يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في الجهاد في سبيل الله عز وجل، فترى عندما يقال حي على الجهاد فترى أن الواحد منهم يقوم حتى عن زوجه ومن فراشه ومن زواجه وبعد ذلك وقبل غسله كما حدث لبعض الصحابة وينتقل. فهؤلاء دائما يبادرون إلى القربات والطاعات ما أمكن، ولأنها مشتقة من ضم النجوم بعضها إلى بعض، وأقل ما يحصل به الضم نجمان، والمراد بالنجم هنا الوقت كما في الصحاح. قال النووي رحمه الله تعالى في تهذيبه حكاية عن الرافعي رحمه الله تعالى: يقال كانت العرب لا تعرف الحساب ويبينون أمورهم على طلوع النجم والمنازل، فيقول أحدهم: إذا طلع نجم الثريا أديتك حقك، فسميت الأوقات نجوما، ثم سمي المؤدى في الوقت نجما. يعني أعطانا الشيخ ما هو السبب الذي سمي القسط نجما. نعم، وذلك من النجوم التي في السماء، فكانوا يضبطون الأوقات عليها، ثم غلب اسم الوقت، اسم النجم على الوقت، والوقت على القسط الذي هو للعبد. بعد ذلك قال الشيخ تنبيه: والحمد لله رب العالمين، الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله